السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع الآيات الأخيرة من سورة القمر، بحول الله وكرمه وجوده نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن في الدنيا والآخرة. وصلنا إلى قول مولانا جل ذكره: ولقد جاء آل فرعون النذر، ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. تبارك الله ذو الجلال والإكرام. آل فرعون المراد به فرعون وقومه، وباستثناء زوجته المباركة آسيا بنت مزاحم المؤمنة التقية التي آمنت بربها تعالى وقالت: رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هي لم تكذب، حاشاها، بل هي آمنت، آمنت واتقت ربها تعالى وتركت الكفر بالله جل جلاله. ربنا تعالى يخبر عن آل فرعون أنهم كذبوا النذر. ولقد جاء آل فرعون النذر. النذر هي موسى وهارون من النذر، والنذر هي 9 آيات التي أرسلها الله تعالى، آيات بينات مع موسى عليه الصلاة والسلام. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولكنهم ما ذكروا ربهم ورجعوا إليه، بل فرعون هو أعتى طاغية جاء على وجه الأرض والعياذ بالله. طغى في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. صدق الله سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. ورغم ذلك ربنا تعالى يخرج من بيته امرأة كملت في صفاتها في الإيمان، بلغت الغاية في الإيمان، كملت في إيمانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن الله سبحانه جل جلاله له في عباده آيات وحكم، والهدى من عند الله تعالى، لا يملك الهدى إلا الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. يخرج الله من آل فرعون زوجته تقية نقية، يضرب بها المثل للذين آمنوا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابنني عندك بيتا في الجنة. وفي المقابل نسأل الله أن يهدنا ويهدي أبناءنا والمسلمين أجمعين. نبي الله نوح زوجته كافرة وابنه كافر، نبي الله لوط زوجته كافرة، بل أعجب من هذا: نبي كريم يخلقه الله تعالى بيديه الكريمتين وأسجد له ملائكته، ألا هو آدم، ويبتليه الله تعالى في أولاده بأن يقتل أحدهما الآخر. هذا كله بقدر الله سبحانه جل جلاله، ونسأل الله العافية والسلامة والصلاح والرشاد لنا ولأبنائنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وهذه الآيات التي أرسلها الله ما أرسلها دفعة واحدة، بل قال الله تعالى آيات مفصلات، يعني آية مفصولة عن الآية الأخرى. أرسل عليهم الجراد، ما ملأ عليهم بيوتهم وملأ عليهم أوانيهم وملأ عليهم حياتهم كلها وما رجعوا إلى الله. رفع الجراد، أرسل الله تعالى الدم، يكشفون أوانيهم الماء مليء بالدم، يطبخون طعاما يملأ بالدم، وهكذا الضفادع نسأل الله العافية والسلامة، وإلى غير ذلك. آيات مفصلات، يعني آيات مفصولة، كل آية مفصولة عن أخرى، حتى يعتبروا ويتعظوا وتمر عليهم أيام يتذكر ربهم. لكن سبحان الله العظيم، من يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. قال ربنا تعالى: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كذبوا بآياتنا كلها، كما قال تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك مؤمنين. والعياذ بالله. وقالوا عن موسى وهارون: إن هذان لساحران، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. وربنا تعالى قال عن فرعون: لقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. نعوذ بالله العظيم، فكذب وأبى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، نسأل الله السلامة. قال رب العزة جل جلاله: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فأخذناهم أي أهلكناهم وعذبناهم ودمرهم الله تدميرا، فأخذناهم أخذ عزيز، أخذ عزيز أي غالب، مقتدر أي قادر، ولكن لفظ مقتدر أبلغ من قادر، لأنها يعني كما قال أهل العلم زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، يعني حروف مقتدر أكثر من حروف قادر، فهذا اللفظ العظيم يدل على قدرة بالغة عظيمة. سبحان الله العظيم. كان فرعون لعنة الله عليه يفخر ويقول لقومه: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ أنا خير أم موسى؟ ويتهم موسى بأنه مهين. لا والله، بل فرعون وكل طاغية هم أهل المهانة وهو المهين. وقال: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فأغرقه رب العزة جل جلاله ما كان يفخر به، كان يفخر بالأنهار ويقول: وهذه الأنهار تجري من تحتي. فأجراها الله فوق رأسه وأغرقه رب العالمين وأهلكه وجنده في ساعة واحدة. وهذه آية باهرة، آية عظيمة من الله الجليل جل جلاله. ثم يقول الله: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ولكن قليل من الناس من يتعظ ويعتبر، وكل طاغية يتلوه طاغية، وكل جبار يخلفه جبار، وسبحان من يدير أو يدبر هذا الملك بعلمه وقدرته ورحمته سبحانه وبحمده. قال ربنا تعالى: أكفاركم خير من أولئكم؟ والخطاب هنا لمعشر قريش، والخطاب أيضا لكل كافر ولكل الكفار على مدار الزمان. أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني يا معشر قريش، أنتم يا معشر الكفار الذين كفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم هو خير رسلي عليه الصلاة والسلام، أنتم خير من هؤلاء الكفار الذين أهلكناهم قبلكم؟ لا، لستم بخير، بل كلكم سواء، كلكم كفرة بالله وحاربتم الرسل وعاديتموهم، فأنتم أعداء الله تعالى. أكفاركم خير أم أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم أنكم أخذتم براءة من النار وهذا موجود مكتوب في الزبور في الكتب التي أنزل الله على الأنبياء، أو أنها مكتوبة في اللوح المحفوظ؟ هل لكم براءة؟ أخذتم براءة من الحساب، وأنكم لستم من أهل النار، وأن الله سينجيكم بكفركم؟ هذا لا والله، هذا لا ينزل أبدا في أي كتاب. كيف وقد أنزل الله الكتب بالعدل كما قال العلامة السعد رحمة الله عليه: أم أعطاكم الله عهدا وميثاقا في الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء فتعتقدون حينئذ أنكم الناجون بإخبار الله ووعده؟ وهذا غير واقع بل غير ممكن عقلا وشرعا أن تكتب براءتهم في الكتب الإلهية المتضمنة للعدل والحكمة. فليس من الحكمة نجاة مثل أمثال هؤلاء المعاندين المكذبين لأفضل الرسل وأكرمهم على الله، فلم يبق إلا أن يكون بهم قوة ينتصرون. يعني ربنا تبارك وتعالى نفى خيريتهم عن الأمم السابقة الذين كذبوا، ثم قال تعالى بعدها: إن لم تكونوا خيرا منهم وأنتم سواء في الشر لعلكم يكون لكم براءة في الزبر. وهذا لم يكون، ليس لكم براءة في الزبر. إذن لم يبق لهم إلا أن يقولوا نحن جميع منتصر، يعني بجمعنا باجتماع قريش وبجمع هؤلاء الكفرة ينتصرون على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل قال الله: سيهزم الجمع ويولون الدبر. تبارك الله ذو الجلال والإكرام. سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عليه الصلاة وأتم السلام، وذلك بأنه لما يعني جاءت قريش بحدها وحديدها قام عليه الصلاة والسلام يناجي ربه ويصلي بالليل ويرفع يديه لله يسأله ويستغيث به ويقول: يا رب اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وإذا به ينزل بعد ذلك ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني جمع المشركين سيهزمون ويولون الدبر عليه الصلاة والسلام. وقد كان هزموا شر هزيمة وقتلوا، ويعني رؤساؤهم مزقهم الله تعالى وألقوا في بئر خبيث مخبث، وإذا بالله جل جلاله يعلي نبيه وعباده الصالحين وينصرهم الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. وكما قال جل ذكره: سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم، أي الساعة يوم القيامة موعدهم، والساعة أدهى وأمر، أي أنهم عذبوا وأهلكوا في الدنيا، وكذلك لهم يوم القيامة عذاب أليم. الساعة موعد الجميع، المؤمنين والكافرين يجمعون، والله ينتقم من الكافرين لأوليائه المؤمنين. قال تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أعظم داهية هي الساعة، وأمر أي أفظع وأشد كربة، نسأل الله العافية والسلامة، يحدث بها الشر، كل الشر على أهل الكفر، نعوذ بالله من الخذلان. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، نسأل الله النجاة. قال رب العزة سبحانه جل جلاله: إن المجرمين في ضلال وسعر، نسأل الله العافية. إن المجرمين في ضلال، أي في تي، المجرمون كل مجرم على مدار الدنيا كلها في ضلال، في تي وبعد عن الحق، وسعر أي يسعرون في نار جهنم. سعر المراد بها أي أنهم يحترقون في نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية. يوم يسحبون في النار، يعني السعر هذا يكون لهم متى؟ يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر. قال الله جل ذكره: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. نعوذ بالله من الخذلان. لما سمع الصحابة ذلك قالوا: يا رسول الله، كيف يمشي الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجلين قادر على أن يمشيه على وجهه؟ منظر فظيع، ترى الكافر يجر جرا، يسحب بكل عنف وبكل قسوة على وجهه إلى نار جهنم، نسأل الله العافية. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، يقال لهم ذلك يعني زيادة في عذابهم واحتقارا لهم، ذوقوا مس سقر، كما قال تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. نسأل الله العافية. إن كل شيء خلقناه بقدر، تبارك الله ذو الجلال والإكرام. ربنا العظيم يخبر عن نفسه الجليلة أنه ما من شيء خلقه الله إلا وقد خلقه الله بقدر، ما من شيء في الكون كله إلا هو بقدر الله، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. وقول جل ذكره: إن كل شيء خلقناه بقدر، قال كقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكقول جل ذكره: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، سبحانه الذي قدر فهدى. قال: ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة، أو يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات القدر، على إثبات قدر الله السابق لخلقه وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عهد الصحابة. القدر لا بد للعبد يا إخواني أن يؤمن به، فقدر الله عز وجل ما من شيء في الكون كله إلا بقدر الله تبارك وتعالى. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ربنا جل ذكره جعل الكون كله بقدر. إذن الغنى والفقر بقدر الله، انشراح الصدر وإقبال على الطاعة هذا بقدر الله، ضيق الصدر عافانا الله إياكم والمسلمين والإحجام عن الطاعة كل ذلك بقدر الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجز والكيس بقدر الله، العجز والكيس بقدر الله تبارك وتعالى. وكذلك السعادة والشقاوة بقدر الله، طول الإنسان، قصر الإنسان، الذكاء، النباهة، سرعة الفهم، كل ذلك بقدر الله عز وجل وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته. فلذلك أخي، الإيمان بالقدر وجب على العبد أن يؤمن به حتى يستريح ويكن يعني في راحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها إما من الجنة وإما من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ ففيما العمل؟ قال: اعملوا، كل ميسر لما خلق له، صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أيها الأحبة الكرام، الإيمان بالقدر هذا يجعل العبد مستريح جدا. إن كل شيء خلقناه بقدر. تسليط الكفار على المؤمنين بقدر الله عز وجل، غلبة أهل الإيمان على أهل الكفر هذا بقدر الله سبحانه جل جلاله. غنى فلان، فقر فلان، فلان يرزق بذرية، فلان لا يرزق بذرية، كل هذا بقدر الله تبارك وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. سبحان الله العظيم. وما أمرنا، وفي الآية السابقة إن كل شيء خلقناه بقدر، بعدها بشرط وما أمرنا أي وما أمر الساعة يوم القيامة إلا كلمح بالبصر. الله أكبر. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أو يعني بل، يعني بل هو أقرب من لمح البصر. سبحان الحي الذي لا يموت. عندما ترى ذلك وعندما تسمع ذلك وتعلم هذا يقينا أن الله يقول لك وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. كلمح البصر تزول الدنيا، تتهدم وتتفتت الجبال وتسير وتحدث هذه الزلازل العظيمة، وتأتي يوم القيامة والدنيا بتمامها تزول في لمح البصر. لذلك ربنا تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وبحمده. لذلك إنما أمرنا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه عز وجل. أي أمر يشاء الله كن فقط. مجرد أن يقول ربنا كن لا يحتاج أن يكرر الأمر مرة ثانية. يغني الفقير ويشفي المريض ويهدي العاصي ويرد الغائب ويؤلف بين القلوب ويصرف الفتن. سبحانه كن. ولذلك من الخطأ ما يقول بعض العوام سبحان من أمره بين الكاف والنون. أمر الله ليس بين الكاف والنون، صح؟ بين الكاف والنون هل هو أمر الله؟ لا، أمر الله كن. بعدما يقول كن قضي الأمر، قضي الأمر، يقضى الأمر بقول الله تعالى كن. إذا قال الله كن قضى الله تعالى ما يشاء سبحانه عز وجل. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، حتى لا يستبعد الناس يوم القيامة. يوم القيامة آتي لا شك فيه، وما هو إلا كطرف العين أو هو أقرب من طرف العين. سبحان الله الذي لا إله غيره. وهذا يدلك على قدرة عظيمة لربنا الجليل جل جلاله وتباركت أسماؤه. ولقد أهلكنا أشياعكم، أشياعكم فهل من مدكر، يعني أشباهكم ونظراءكم ومن كانوا يشيعونكم، من كانوا يعاونونكم على الكفر أهلكناهم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، هل من معتبر، هل من متعظ؟ يعني ربك تعالى يدلل لك بهذه الآيات العظيمة على أنك يا عبد الله يا أيها المؤمن أنت على الحق، اصبر والله تعالى معك، والله تعالى لا يحب الكفر ولا الكافرين، والله يهلك أعداءه. ربنا أهلك أشياع الكفر من الكفر، وأهلك الله سبحانه جل جلاله الكافرين على مدار الزمان، وكانت النصرة والغلبة لأوليائه. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. هل أنت سمعت في هذه السورة أهلك الله تعالى قوم نوح، وأهلك الله تعالى قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وقوم فرعون، والخطاب يأتي إلى قريش. ولقد أهلكنا أشياعكم، أهلكنا أشباهكم، وأهلكنا أيضا الذين يشايعونكم ويعاونونكم، أهلكهم الله يوم بدر. فهل من مدكر؟ فهل من متعظ؟ فهل من تائب يتوب إلى الله؟ والواجب على العبد أن يتعظ ويعتبر بآيات الله سبحانه جل جلاله إذا رآها وإذا قرأها يأخذ العبرة والعظة. فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء، كل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. كل شيء فعلوه في الزبر أي مكتوب، وكل صغير وكبير مستتر أي ما من شيء يقوم العباد في السر أو في العلن صغير أو كبير كله مكتوب عند الله، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سبحان الله العظيم. والله يا إخواني نسأل الله أن يحيي قلوبنا ويلطف بنا يا رب العالمين. إذا أيقن المرء أنه ما يلفظ من لفظ واحد أو أقل منه إلا يكتب، يعني الكلام الذي يخرج منك لا بد أن يكتب إما في الحسنات أو في السيئات، أو يكون كلام مباح لا لك ولا عليك. إذا أيقن المرء بذلك يحاسب على كلامه ويتقي ربه، ويعلم أن العبد قد يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، والعبد الصالح قد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله تعالى بها درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا. فقال معاذ: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فحصائد اللسان إما أن يرفعك إلى أعلى الجنان بالتوحيد والذكر وقراءة القرآن وتعلم العلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر والكلمة الطيبة، وإما عافانا الله يخفض عبدا من العباد إلى أسفل الدركات بالكفر والنفاق والاستهزاء والغيبة والنميمة، نسأل الله العافية والسلامة. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستتر. وكل صغير وكبير مستتر، الفعل وإن كان يسيرا جدا مكتوب، سواء كان في الخير مكتوب، وسواء كان في الشر مكتوب. وهذا والله يا إخواني يجعل العبد العاقل النبيه لا يحقر أبدا حسنة، لعل هذا المعروف اليسير هو الذي ينجيني أمام ربي، ولا يستهين بسيئة وإن كانت يسيرة جدا، لعل هذا اليسير من الشر هو الذي يهلكني. فهكذا كما قال الحسن رحمة الله عليه: المؤمن ينظر إلى ذنوبه وكأنه جالس في أصل جبل يخاف أن يسقط عليه، والمنافق ينظر إلى ذنوبه كأنه ذباب جاء طار إلى أنفه فأشار به هكذا. سبحان الله العظيم. المنافق عنده جرأة على الله، عنده انتهاك لما حرم ربه عليه، لذلك لا يبالي بالمعاصي، يقع في الذنب بعد الذنب بعد الذنب لا يبالي به. أما المؤمن يحذر معصية الله ويعظم ربه، ولذلك لا يفوت خيرا ما استطاع ويترك الحرام ما استطاع، لا يستهين بحرام حرمه الله عليه وإن كان يسيرا في نظر الناس فربنا تعالى يقول: وكل صغير وكبير مستتر. والله يا إخواني الخزي كل الخزي، عندما يقرأ العبد رب العالمين يقول له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عندما يقرأ كتابه ويجد فيه سيئات هذا خزي عظيم، نسأل الله أن يمحو سيئاتنا كلها يا رب، وتبنى إليه منها يبدلها سبحانه إلى حسنات. فما أسعد العبد الذي يجد في صحيفته برا وإحسانا وذكرا وقرآنا وتقوى لله تعالى، وقد رضي الله تعالى عنه ووفقه، هذا ما أبرك وأعظمه، يتهلل وجهه أمام من؟ أمام رب العرش العظيم، وأمام النبي محمد وإخوانه الأنبياء، وأمام الشهداء والصديقين والصالحين، ويرفعه رب العزة درجات عاليات. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. وكل صغير وكبير مستتر، إن المتقين في جنات ونهر. المتقون، اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، هم الذين اتقوا الشرك بالله، واتقوا الحرام، اتقوا الظلم فيما بينهم وبين ربهم، واتقوا الظلم فيما بينهم وبين العباد. أعظم الظلم الشرك بالله، وكذلك حرم الله الظلم فيما بين العباد. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. تبارك الله رب العالمين. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. هؤلاء المتقون الذين اتقوا الشرك بالله واتقوا ظلم العباد وسارعوا في الخيرات وهم لها سابقون، هؤلاء هم المتقون الذين جعلوا بينهم وبين غضب الله وقاية، وهذه الوقاية بالأعمال الصالحة. قال جل ذكره: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما شاء الله، مقعد صدق. قال بعض السلف العلماء من أهل التفسير: أي في مقعد لا يقعد فيه إلا أهل الصدق، في مقعد عالي رفيع المقام عند رب العالمين، لا يجلس في هذا المقام في هذا المكان العالي إلا أهل الصدق مع الله. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. ذلك ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن صادقا في قولك، صادقا في عقيدتك، صادقا في أعمالك، ونسأل الله يتفضل علينا بالصدق والإخلاص في القول والعمل يا رب العرش العظيم. في مقعد صدق، وبعض السنة العلماء ذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله تعالى على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين جل جلاله. المقسطون العادلون على منابر من نور على يمين الرحمن جل جلاله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الذي يعدل في زوجته وأولاده، يعدل في حكم كان مديرا أو كان قاضيا أو كان رئيسا أو أميرا، يكون عادلا. إن المتقين في جنات ونهر، جنات ليست جنة واحدة، جنات. جاءت أم حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابني أصيب معك، استشهد يعني، فأخبرني عنه، إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كانت الأخرى اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الله أكبر. اللهم اجعل أبناءنا جميعا يا رب من أهل الفردوس الأعلى، ونحن كذلك يا رب العرش العظيم بفضلك وكرمك، لعل الله يكرمك ببركة ابن من أبنائك. يعني إن العبد يرفع درجته في الجنة بعد موته، فيقال بها بماذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، تركت ولدا صالحا، أما الكل يستغفر لك، ترفع الدرجات بفضل الله تعالى. حامل القرآن والده يكسى تاج الوقار، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يوم القيامة لا يقوم لا هذا التاج أهل الدنيا جميعا. الشهيد يشفع في والديه بفضل الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، إن المتقين في جنات، ليست جنة واحدة، وهذا يدلك على تفاوت الجنان، وأن أهل الجنة درجات عاليات. إن أهل الغرف، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس، فإن أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. نسأل الله الفردوس الأعلى يا رب بغير حساب ولا عذاب. ونهر أي وأنهار، ونهر يعني أنهار، كما قال تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. نسأل الله من فضله الكريم. في مقعد صدق، أي في مقعد لا يجلس فيه إلا أهل الصدق مع الله وأهل الصدق مع الناس، إلا من كان الصدق خلق كريم له، ليس بكذاب، إن عليكم بالصدق كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن الرجل لا يصدق وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أيها الأحبة الكرام، عند مليك مقتدر، أي أن الله، أي هذا المقعد المبارك هو عند الله جل جلاله المقتدر جل جلاله الذي يختص بهذه المنزلة من شاء من عباده. نسأل الله يجعلنا وياكم من أهلها يا حي يا قيوم. ومن المناسبات الجليلة وحسن الخاتمة، أسأل الله أن يختم لي ولكم بها يا حي يا قيوم، شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه لما سجن في سجن القلعة بدمشق تفرغ للقرآن الكريم، فجعل يقرأ القرآن ويقبل عليه حتى قال: ما تندمت على شيء بمثل ندمي أني لم أعطي عمري كله للقرآن الكريم. تخيل هذا العظيم الذي نفع الله به هذه الأمة بتمامها رحمة الله عليه، ولكنه كان متفرغا يعني جل أموره لمجادلة أهل البدع وإظهار مذهب أهل السنة وللدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ونفع الله به جدا، ولا يزال كتبه يتعلم منها العلماء وطلبة العلم. من جميل المناسبات الجليلة أنه كان قد أقبل على كتاب الله ويقرأ القرآن الكريم، ختمه أظن 80 مرة في سجنه، ختم له بهذه الآية الجليلة، آخر آية قرأها: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وختم له بها. لا شك أن هذا من حسن الخاتمة، وآية باهرة من آيات الله تبارك وتعالى التي شاءها لعبده ووليه هذا العالم الفذ المبارك الذي جعل عمره كله لله ولدينه ولرسوله ونصرة لعباد الله المؤمنين. كما أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كذلك آخر آية قرأها في سورة القصص وقبلت روحه، كان يقرأ ورده وصل إليها: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وما أعظم المناسبة، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق، لأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه قام مقامات صدق عظيمة لله، صدق فيها مع الله، وكان سببا عظيما في نصر المسلمين في معارك شتى على أعداء الله، وكان في بعض المعارك يقول يعني يقول للأمير وللحاكم: والله سينصرك الله جل جلاله، وكان في مقدمة القوم يحارب ويدافع عن دينه في أيام التتار رضي الله عنه ورحمة الله عليه، وكان يرمي وكان من معه يقولون: والله رأيناه يقاتل أشد القتال. سبحان من جمع لهم العلم والعمل والعبادة والفتوة والقوة والشجاعة، كل هذا من فضل الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا تكلنا إلى غيرك طرفة عين، ولا أقل ولا أكثر. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم.